ملاحظتان سريعتان فقط. المحاضرة الملاحظة الأولى هي خاصة بكشف الحضور، سيمرر عليكم بداية من الآن أن المحاضرة الأولى مسألة الأصول الإدارية للتوقيع عنه، فأمر أصعب في كل يوم مقسم إلى ثلاث مراكز، ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاثة، أي المحاضرة الأولى المحاضرة الثانية المحاضرة الثالثة، فأرجو أن يوقع كل باسمه ليس أشخاص لآخر أو لأيام أخرى حتى يستحق أصلا أن يأخذ الشهادة. الشيء الثاني، نرجو ألا تكون هناك مقاطعة من الآن للأساتذة، والأساتذة مبهى عليه بأنه إن شاء الله سيتركوا مدة 10 دقائق أو يزيد حتى يسمعوا مداخلتكم، فبالتالي أصلا يجيبوا عنها، ربما لم يكن ذلك في المحاضرة الأولى لأن كما ذكرت هي محاضرة فاتحة لا تحتاج إلى مداخلات، لكن بدأت من الآن فإن شاء الله ستكون هناك مداخلات يسمح بها في آخر 10 دقائق أو ربع ساعة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أنا اسمي خالد الفهمي، أستاذ من علم اللغة بكلية الآداب جامعة المنوفية، بس مش مهم الحمد لله مسلم. محاضرة النهاردة عنوانها دراسة النص التراثي طبيعتها ووظائفها. هتتوزع المحاضرة على ثلاث عناصر، الافتراضي ممكن ينتقلوا اليوم لان انا هشتغل كده على طول. وانا قلت لهم كده قبل كده مش مشكلة. دراسة النص التراثي طبيعتها ووظائفها. لو حضراتكم حللتوا بشكل سريع المنشور اللي لقيت حضراتكم عن الدورة، ستجدوا انه قد يهيئ لبعض حضراتكم ان ثمة تداخلا بين بعض المحاضرات، وكل استاذ او كل محاضر سيحاول ان يطرد هذا النوع من الاحساس المتواجد لديكم من بعض الشعور بتداخل بعض العنوانات الداخلية في المحاضرة. يعني محاضرتي مثلا عن دراسة النص الطبيعة والوظائف، قد يتولد لدى بعض حضراتكم إحساس بأن المحاضرة التالية زميلنا وصديقنا وأستاذنا الدكتور أيمن يمكن أن تكون متماسة، صحيح أنها متماسة لكن سنحاول فض الاشتباك، سنفرغ له قضية الحدود والعناصر والترتيب ونخلص أمرنا نحن نريد الطبيعة والوظائف. لو تأملنا العنوان ده يمكن تقسيمه بشكل منطقي لعناصر المحاضرة بشكل ثلاثي، حاجة هنسميها مصطلحات المحاضرة، وحاجة هنسميها طبيعة النص التراثي، وحاجة هنطلق عليها وظائف مش النص، وظائف دراسة النص التراثي، لأن المحاضرة دراسة النص، فالكلام عن طبيعة دراسة النص مش عن طبيعة النص، الكلام عن وظائف مش النص، وظائف دراسة النص. لو تأملنا العنوان ده هنجد ان احنا عندنا اربع مصطلحات اساسية في العنوان. مصطلح دراسة، مصطلح الطبيعة، مصطلح النص التراثي اللي لسه الدكتور فيصل المفروض انه فرض من بناء تصوري، المصطلح الرابع مصطلح الوظائف. لو حضراتكم تأملتم هتجدوا في إصرار من جانبي على أني أقول مصطلح الدراسة، مصطلح الطبيعة، مصطلح النص التراثي، مصطلح الوظائف، وده يخلي حضراتكم تاخدوا بالكم من نقطة مهمة جدا. صح إنه هذه الألفاظ يمكن أن يتعامل معها لأنها ألفاظ عامة، بمعنى إنه كل المعنى الذي وصل إلى حضراتكم من مفهوم لفظ دراسة، من مفهوم لفظ نص، من مفهوم لفظ طبيعة، من مفهوم لفظ إلى آخره، أنا فتحته فهي ثابتة صحيح، لكن عايزين نضع في اعتبارنا نقطة مهمة متعلقة ببناء المصطلحات، إنه وإن كان هناك نوع من التماس أو نوع من المناسبة بين المعنى اللغوي العام، كلمة دراسة، كلمة وظيفة، كلمة طبيعة، كلمة نص، إلا أننا نعني الدرجة الأولى ما يقصده المحققون أو ما يقصده ما يسمى بعلم التحقيق النصوص الكراسية بهذه الكلمات، وبالتالي فهيحدث نوع من الخلاف اليسير بين استعمالنا لهذه الكلمات واستعمالات العامة أو استعمالات اللغة العادية أو استعمالات المعجم العامة. كلمة الدراسة تجاوز حكاية الجمع، جمع النقاط الصغيرة من داخل النص بغية استثمارها وإعادة بنائها وتركيبها للكشف عن النص، تجاوزها إلى الجمع إلى الفحص، تجاوز الفحص إلى التقويم، تجاوز التقويم إلى استخلاص المبدأ. يبقى أنا مقصودي بدراسة النص التراثي مبدئيا أربع عناصر: جمع العناصر الصغيرة الداخلية، اثنين فحصها، ثلاثة تقويمها يعني أعطائها نسبة مش تصلح معنى اللغوي المعجمي للتقويم، معناها أعطاء قيمة اللي احنا بنسميها دلوقتي التقييم، لكن المعجمين بيقولوا ان التقييم غلط، فخلينا كلمة التقويم بعد تعديل معنى. تقويم معناها ايه؟ معناها وزن المعلومات اللي اتوردت في النص وزنا نسبيا، نديله كام من عشرة من تاريخ العلم من معلومات العلم. بعد كده بستخلص نتائج، بقول والله الكتاب ده بعد الدراسة دي يمكن ان يستمر، بيسموها ساعات خطاب المتبقي، كتاب سين من الكتب التراثية بعد أن حققناه وقدمنا بين يديه بدراسة شديدة في التفصيل، جمعنا مدادها من النص، فحصنا هذه المعلومات، قومناها بمعنى أعطيناها قيمة، استخلاص النتائج. إجابة عن سؤال واحد بس: هل يمكن استمرار الاعتماد على هذا النص بأي مسألة؟ فحصل دائما أنت عملت دراسة للنص التراثي. اثنين الطبيعة، طبيعة مصطلح رحال، مصطلح مهاجر، يعني بتوع زمان مناطقة تكلموا عن الطبيعة بأنها جوهر الأشياء وماهيتها. احنا عايزين ده ممكن، خلونا نستمر. الأطباء القدامى بيتكلموا عن الطبيعة باعتبارها عناصر رباعية، المزاج العام في لغتهم طبيعة، وعندهم طريق كده مستعارة من الطب اليوناني عن الطبيعة البغلانية والطبيعة السوداوية إلى آخره. هل احنا نقصد بطبيعة النص ما يقصده الأطباء قديما؟ ممكن نستعيد هذا المعنى، لأننا ليه عبارة قديمة وزلت أصر عليها، إن النص التراثي يوشك أن يكون إنسانا من دم ولحم، له حياته، له محيطه البيئي، له علاقاته المتشابكة، له عطاؤه، له ذنوبه وأخطاؤه، باعتبار نص مشاكل. طبيعة تهدئ في معجمات المصطلحيات عند عرب المسلمين، لو فتحت رسم الطبيعة من تاريخ الجنة عن الكليات، عن التطبيق على مبادئ تاريخ المناور، عن اكتشاف الصلاحات والفنون، عند أي من هذه المعجمات الاصطلاحية التي جمعت المصطلحات، لما تجد في رسم الطبيعة على تفاوت بينها في القصر والطول في مفهوم، ومفهوم رحال، المناطق اللي تكلموا أهل الحقيقة والوصف يتكلمون عن الطبيعة، الأطباء يتكلمون عن الطبيعة، الغربيين لما عملوا مصطلحات عملوا معاجم لمفاتيح الاصطلاحية، أشرنا على إطلاق أنتوني بينيت عمل معرض ضخم جدا مش هذا العام، مفاتيح اصطلاحية جديدة أفرد مدخل مطول للغاية عن مصطلح الطبيعة اللي انشهر، ولقينا إنه من القرن 13 وال 14 وال 15 وال 16 وال 17 الأربع خمس قرون دول يكاد يتناهى مفهوم الطبيعة مع ما ورد عند التراث المسلم، وبدأ يتغير تماما بدل من القرن 17 وال 18 حتى القرن 21. المهم إنه في اتفاق على إنه طبيعة النص جوهره، وجوهره كده بقى احنا استعرضنا مصطلح الطبيعه من حتتين، من منطقتين، من منطقه المناطق اللي بتتكلم عن الماهيه والجوهر، ومن منطقه الاطباء اللي انه ما هي الطبيعه عند الاطباء يمكن تطبق باعتبار ان النص في النهايه له شكل مادي. هنجيب بعد شويه النص التراثي. انا ما اعرفش دكتور فيصل ابوكوا ايه، لكن انا وهذا غير مسلم به بدات افكر في ان النص التراثي له ثلاث معايير. بقدر ما تسقط هذه المعايير او بقدر ما تضيف اليها ينضبط لك مفهوم النص. النص التراثي واحد، نص انتجه شخص صاحب عقليه تراثيه. اثنين، هاجي العقليه التراثيه بعد شويه. لغه الوعاء حكيم. اذا كنت اتكلم عن نص التراث العربي فخرج النصوص التراثيه غير العربيه اللي كانت نصوص تراثيه اسلاميه. هتوسع يعني هتوسع اللغه فهتوسع التراث، هتضيق اللغه هتضيق التراث. انت عايز النص التراثي ايه؟ انا بعتقد الان النص التراثي العربي، وبالتالي فهنخرج من دايره النصوص التراثيه اللي هنشتغل عليها الان النصوص التراثيه التي كتبت باللغه اسلاميه وان كانت غير عربيه. واحد، معيار المؤلف يعني سميناها العقليه التراثيه وحطيت لها ضابط الان حالا. معيار اللغه، معيار الوعاء. فرانسوا ديروش والدكتور ايمن هيقول لكم بعد شويه انه بيترجموا الكتاب المخطوط بترجمه مطوله شويه، ناس بتختصرها وبتكنسي مع هذا الاختصار. هو الكتاب المخطوط بالحرف العربي، وبالتالي الكلام اللي كان بيستبعد النصوص التراثيه بعد عصر الطباعه اصبح كلاما وجيها للان. اديبوه للتفكير، انا لا احسن المساله. انا بقى اضيف عنصر رابع وهو ان النص التراثي بدل الازال، ان النص التراثي العربي انا بعتقد ان صلاحيه تتوقف بيعلن وفاته. يعني مفيش ميلاد لنص التراثي العربي بعد سنه 1924. ليه؟ لغياب ما سمي بالنموذج المعرفي الاسلامي، تم غيابه عن الوجود الى الابد الى الان. لم يعد هناك ما يسمى بالعقل او بالنموذج المعرفي الاسلامي. مش انا بقول الكلام ده، كل اساتذه النهضه والتحديث والمفكرين المنتمين للحاله الاسلاميه بيقولوا سنه 1924 تمثل حاله فارقه للعقل العربي المسلم. ليه؟ لانها سقوط العلامه وكان الطريقه التي كانت تنتج المعرفه اللي بيسموها الخلافه الاسلاميه سقطت، وتم تبديلها بنموذج معرفي اخر منتمي للغرب. ايه المختلف؟ هو حر يشيل من هذه الاربعه ويضع. لكن انا بقول دلوقتي ان النص التراثي العربي ليه اربع قيود. قيد لغوي، اللي مش عايز عربي خلاص يشيل عربي ويبقى نص تراثي اسلامي. المؤلف اللي هو العقليه التراثيه، العقليه التي عاشت في بيئه هيمن عليها النموذج المعرفي الاسلامي. ثلاثه، الوعاء اللي هو المخطوط، طريقه الكتابه بالخط. عايز تخليه مطلق منمات، انت حر، لكن هتحطه القيد ده يبقى عنده خروج المطبعه مفيش نص تراثي. القيد الرابع انه سنه 1924 واحده من القواصم الكبرى التي اصابت العقل الاسلامي في مقتل، وبالتالي فاصبح اي تاليف بعد 1924 وان كان اسلاميا اصبح مشوها بدرجه من الدرجات لحمايه النموذج الغربي على مقدرات التفكير في هذه المنطقه. الوظائف برضو مصطلح رحال. الاجتماعيين او علماء الاجتماع بيتكلموا عن الادوار المنوطه. الادوار المنوطه بشيء هي وظيفه. انا وظيفتي استاذ، طب اروح اشتغل في الجامعه فبيدوني كده حاجه اسمها التوصيف الوظيفي. بيقول انت وظيفتك واحد فحاضر، وظيفتك اثنين تقلب، وظيفتك ثلاثة تخدم المجتمع، وظيفتك أربعة تقعد في مكتبة كفاية تنتظر طلاب في عدد ساعات معينة اسمها الساعات المكتبية. أنا رباعي وظيفة، مش عاجبك روح بيتكم نجيب غيرك. هل أنت تقصد الدور ده؟ لا، أنا لا أقصد الدور الاجتماعي، أنا أقصد مطلق الدور الذي يمكن أن تمارسه دراسة النص. برضو أؤكد نحن نتكلم عن دراسة النص، طبيعة دراسة النص، النص التراثي، وظائف النص، وظائف دراسة النص، وظائف دراسة النص. هي وظائف كثيرة جدا، لكن أنا سأفرغ الجزء الأخير من المحاضرة عن وظيفة واحدة فقط. أعتقد أنكم ستخرجون بقدر ضخم من الاندهاش، وهي الوظيفة المعرفية لدراسة النص التراثي. صلى الله عليه وسلم. كم مصطلح؟ أربعة فصول. سأسمع على فكرة. اثنين. اثنين يعني ايه؟ يعني العنصر الثاني من عناصر محاضرة النص. طبيعة النص. اتفقنا في إطلالة سريعة للغاية عن تصورنا لمفهوم الطبيعة المستعار من المناطق والمستعار من مفهوم الطب القديم، إنه هو جوهر النص أو ما هي النص. أنا عايز أتكلم عن إيه؟ عن طبيعة دراسة النص. لو جينا نتكلم عن طبيعة دراسة النص هلاقي إنه زي ما الطباء بيعملوا قسمة رباعية، ممكن أرجعها مع حضرتكم بسرعة، المزاج الخاص بالبدن هيترجم عندنا نوع النص، الهيئة التركيبية للبدن هيترجم عندنا لمنهج النص أو بناء، القوة المدبرة للبدن حاملة للبدن هيتكلم عن انتماء النص وقيمته، حركة النفس هيترجم عندنا في دراسة النص للمصادر وما يتبقى من هذا النص مع المستقبل. قسمة رباعية عند الأطباء، المزاج هيترجم للنوع، الهيئة التركيبية هتترجم للمنهج أو البناء، القوى المدبرة هتترجم للانتماء المعرفي للنص، أربعة لا دي الترجمة ما عايز أعمل الترجمة، حركة النفس هتترجم ليه أثره مصادره وأثره وما يتبقى منه. صلى الله عليه وسلم. يبقى طبيعة دراسة النص لازم تمر على واحد اثنين ثلاثة أربعة، نوع النص. نوع النص يعني لو رجعت بحضراتكم لكتاب أستاذنا الدكتور كمال نبهان عبقرية التاريخ العربي أو على قدر النصوص، هتجدوا عنده مبدئيا شبكة أنواع نصوصية بتبدأ بالرسالة وتنتهي إلى ما بعد ذلك حجما ونوعا. يعني في عندي نص صغير سميه ما شئت، سمى رسالة بشكل تأليفي عام، سمى جزء المحدثين، بعض الناس بتتكلم عن حاجة أقل من الجزء اسمها الطاقة، ضاعوا على معناها مش دعوة بيكم، عبقرية التأليف العربي. النص ده ممكن ينقسم قسمين مبدئيا بطبيعة اللغة المعالجة لهم، هو نثر ولا نظم، ويبدأ يتفرع عنه حجم ده. النص ده مكثيف فيبقى متن، طب محتاج يتشرح، يعني الكثافة دي تتحلل زي ما بنعمل كده تحليل بالحقن اللي بناخدها، تبقى مكثفة في صورة بودر، صورة بودرة، وبعدين بيديك عدد أكبر من جرامات المياه أعلى من هذا، فتحللها فتديك مساحة أوسع، زي بتاخد معلقة لبن مجفف مبستر وتحطه على 200-300 جرام مية فيتحول إلى النص. المتن هو ملعقة اللبن المبستر، حطها في مية يعني شرح، يطلع شرح ده يولد مشكلات فيطلع من خلاله حاشية، حاشية دي تطلع مشكلات فعايز نكت وتنبيهات، نكت وتنبيهات فيها الله عايز حد يعمل تعقبات، التعقبات دي تكتر فيحتاج واحد يقعد يحاكم منه، تطلع عندنا حاجة اسمها محاكمات، هم ما يتلم بس هم عمل يتلم. فده مهم جدا لأنه مسألة لو في سؤال أرجو يواجه ليه، مسألة التنبؤ بنوع النص مسألة حاكمة على دراسته وحاكمة على تقييمه أو تقويمه. مثلا أنا قد أعيد نص لأنه عباراته غامضة، طب أنا هقبل من حضرتك هذا العيب ولا مش هقبل؟ لو حاكمنا هذا العيب في إطار نوع النص قد لا يكون عيبا، لو أنه النص متن أو منظوم مقصود من وراء وظيفة محددة يسميها عرفات كما عرفتنا بهان البرمجة التراثية، يعني وظيفة فقط استدعاء وعند الحفظ، ما تجيش تحاسبنا على إنه غامض أو على إنه كثيف العبارة، ده أنا أقصد كده. أنت تحاسبني على عباراتي الغامضة ساعة أنتج نفسي لتعامل مع نص يعلن عن نفسي أنه شرح، شرح يعني عنده فرصة نوعية لبسط النص ولإطالة النفس في التعليق، ثم هو مصر على أن يكون نصه المشروع المقصود المعلن عن انتماء النوعي كثيفة، أنا ممكن أتفق معك على النوعية. مهمة جدا مسألة التنبؤ لنوع النص عند الدراسة. اثنين، وهذه أخطر من سابقتها. نتكلم طبيعة دراسة النص. جزء مهم جدا اسمه الانتماء المعرفي للنص. كانوا بيسموه زمان في بطاقات الفهرسة للفن فن النص. أنا بسميه الانتماء المعرفي، وأدعو الآن إلى ما يسمى في بطاقات الفهرسة تتعدل ويبقى عندي فن أول، فن أساس، وفن لاحق أو فن التناوب. ما بحبش كلمة التناوب، لكن فن تابع، فن آخر. لأنه واضح إنه المستفاد من نظرية علاقات النصوص إنه لا يوجد نص في التراث العربي الذي أنتجه العقل التراث العربي الذي كان يهيمن عليه ما يسبب النموذج المعرفي الإسلامي، ليس هناك نص أحادي الفن. طبيعة التفكير كده، إما لدوران حول القرآن الكريم لطبيعة العقل التراثي الموسوعي. المهم إنه ليس عندي نص أحادي إلا في المغرب. طبعاً بتكلم على العموم، محدش مطلع لي رسالة يقول ده بص ما ينفعش يتصنف غير النموذج المعرفي الفلاني بس. أنا معاك، نتكلم على الخصائص العامة لمنجز العقل التراثي العربي. كونك تجيب مثال شاذ أي نادر سأسلم لك وسأقول لك ما قاله الأصوليون بأن الشاذ والنادر لا يقاسوا عليه، تبقى قاعدتي هي اللي صح. بس الانتماء المعرفي للنص اللي هو الفن أجيبه منين؟ أجيبه من ثمن موارد داخل النص، ولازم أضعك تفحصه جميعا. قد تسلم لك ثمانية الموارد وتكشف عن انتماء النص، وربما لا تستطيع من خلال فحص هذه الموارد الثمانية أن بعضها غير موجود أو بعضها غير كاش أو بعضها غير مفيد. ماشي، أول حاجة عنوان النص. إما أن العنوان كله كاشف عن الانتماء أو كلمة مفتاحية واحدة كاشف. يعني يجي حد يقول لي الجامع، الجامع تنفع كتير، تنفع كتب النحو، في كتاب قبل السجول كله اسمه الجامع، فمش نافع. شكل واحد كلمة مفتاحية أصلا. القرطبي أول كلمة في اسم كتابه الجامع في التفسير، مش نافع. في السنة أول كلمة في كلمة البخاري الجامع، يبقى الكلمة المفتاحية خلي بالك ما تبقاش متسرع، ممكن تكون الكلمة المفتاحية الثانية. الجامع في النحو خلاص عليك، الجامع في أحكام خلاص عليك من تفسير فقه، الجامع الصحيح هذا سنة وحديث. يبقى أول حاجة وبسرعة شديدة جدا عشان نلاحظ في ملاحظتنا فكرة عنوان النص. اثنين، استهلالات النصوص. استهلالات النصوص لم يوجد في دراسات تحقيق النصوص التراثية من أفردها بالتأليف. صحيح احنا عندنا كلام عن الاستهلال في غير علم التحقيق، في البلاغة العربية كلام عن طبعات الاستهلال، لكن أكثر منطقة معرفية الآن بنتكلم عن استهلالات النصوص وتوظيفها بتوع نقد الرواية. لو خدنا من نقد الرواية المعاصرة مفهوم استهلال، مفهوم الاستهلال للنص، ونقلناه إلى المجال المعرفي المتعلق بتحقيق النصوص، ممكن نقدم خدمة جليلة للغاية في نقطة طبيعة دراسة النص المتعلقة بتعيين الانتماء المعرفي للنصوص معتمدا عليه. على إنه العالم المسلم القديم كان مسكونا بقضية التفهيم، قضية الوضوح، ودي سمة صدرت كلام الشافعي. الشاطبي يقول في الأصل الثاني عشر من الموافقات للشاطبي: وهذه الشريعة إنما انبنت على التفهيم. لأنه ربنا عايز مننا مراد، عايز يكلفنا، فاللي عايز يكلف حد ما يقولوش حكم غامض، ما أقدرش أقول له دلوقتي اخزع إله، محدش فاهم حاجة. أنت عايز مننا يا عم الله يهديك، لو عايز اسكت أقول اسكت، زادت شوية أقول له خلاص، بس كلمة مفهومة، لكن اخزع إله دي محدش فاهم. فإذا طلبت أمرا كان طبيعيا أن يكون الآمر المكلف واضحا مفهما. خد الشاطبي القاعدة دي وطبقها. العالم المسلم تسربت إليه عبر الزمن كل نصوص الاستهلالات تجد فيها ملحظ غريب، إنها بتستعمل في آداب التأليف في المدح والثناء على الله عادة عبارات من جنس العلم المستعملة فيه فيما بعد. يعني بتاع إنك يقول لك الحمد لله الذي رفع السماء بالعمل ونصب ما أعرفش إيه وخفض إيه، طرف ما يشتغل في البحر على طول. هات اي علم كده هتلاقي استهلالات النصوص مرفوض فيها منثور فيها بعض العبارات التي قد تعينك دون ان تتورط في دخول لسه انا لسه ما اعرفش الراجل بعد اما بعد هيبقى ايه، لكن بيتكون عندي ما يسمى في العلم باسم القرائن باسم الامارات، هي مش علامه ظاهره لكن اماره يمكن ان تكون ممهده. فاللي هيقول لي ده الحمد لله اللي رفع السماء الى عمد ونصب الارض على ما اعرفش ايه وجرى ايه، بقى عندي تهيب انه هيتكلم في النحو. لو جه يتكلم عن الحمد لله الذي افتتح كتابه ببراعه الاستهلال وعلم احسن التعليم اقول والله انا بشتغل الان. هتلاقي هذا النوع من ثلاثة العنوانات الداخلية للفصول، الفصول أو الأبواب. أول ما أقول لي باب الطهارة أو كتاب الطهارة كتاب الصيام خلاص أنا عرفت، شكرا يعني أنت هتشتغل فقه. خلي بالك برضه في فجوة هنجيلها بعد شوية إنه ساعات عنوانات الفصول دي خادعة، مش لأنه هو غامض، لأنه حضرتك في استقبالك للمصطلحات بتستقبلها بالعقل المعاصر. يعني لو انك شفت كتاب باب جوه فصل بيتكلم عن باب الايمان الذي تدعمه الاحاديث، الكتاب ده بعنوان الباب ده ينتمي لاي حاجه؟ ها سنه واحد اثنين عقيده، ها اختلفتوا ايه عقيده؟ لان المصطلح التراث القديم لحد القرن الثالث الرابع تقريبا كان بيتكلم عن كتب التوحيد وكتب الاعتقاد باسم الايمان، الايمان لابن منده. فلما الراجل ده مجرد مؤشر يبقى لا يروح يبني كتب الفقه او يبني كتب السنه غلطان بتحكيم مجموعه العنوانات الداخليه. الجهاز الاصطلاحي للنص اللي هي مصطلحات النص كاشفه او قائده او يمكن ان توصل الى فكره الانتماء المعرفي، هي ايه المصطلحات اللي عنده الجهاز الاصطلاحي؟ وخلي بال حضرتك كتير يكون رسم المصطلح الاعتماد عليه مظلة الخداع والتضليل. ليه؟ لأن اللغة اللغة العربية وغيرها من اللغات عندهم مشكلة إنه الموارد محدودة بلغة الاقتصاديين، يعني إيه؟ يعني الكلمات معدودة، أي لغة تقدر تعد كلماتك، علامات اللغات أي لغة محدودة العلامات، والمعاني التي يطبقها عبر الاجيال وامتداد الزمان غير محصور. فبقى عندي مشكله ايه؟ انه حضرتك عايز تحط في الكوبايه دي لتر لبن يا عم دي 200 جرام الباقي هيديها، لا انا عايز لتر لبن وما يقعش من الكوبايه دي حاجه، ممكن يعملها؟ لا ممكن نبسطر اللبن وبعدين نحط هنا فيطلع ال 1000 جرام ولا المليون جرام في الكوبايه اللي 200 جرام. طب احنا نبسطر المصطلحات ازاي؟ ما تعتمدش على رسم المصطلح، اعتمد على المفهوم والتصور المستعمل في الكتاب. بمعنى كلمه السنه، كلمه التثاني تبدو لك انها كلمه واحده، ده من جهه الرسم، يعني من جهه الجراف، من جهه شكل الخط، من جهه الحروف. انت اول ما تشوف كلمه السنه تروح بسرعه قال زي صاحبنا ده كتاب حديث، استنى يا عم هو بيستعمل المصطلح ده بأي معنى؟ بالأبعاد الخماسية، القول للنبي صلى الله عليه وسلم، الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، إقراره، خلقه، خلقته، يبقى حديث وضرب لك تعظيم سلام. ولا بيستعمله بمفهوم آخر بيسقط منه خلق خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، بيستعمله بمعنى القول والفعل والإقرار والخلق، وبيسقط الخلقة إنه لا مترتب فقه عليها، نبي طويل وأبيض ومشرح حمرة ودقيق المسروبة وشمائله الجسدية، وهذه لا ينبني عليها حكم فقهي، انا اسمه هو ابيض، انا اصلع وهو صبت الشعر، اعمل ايه؟ مش هنتحكم. فالاصوليين هم اللي اسقطوا هذا المحور للمفهوم، يبقى كلمه قدامك سنه وقد تخطئ في استثمارها في تعيين الانتماء المعرفي للنص، فتغلط في تعيين الانتماء، فتغلط في دراسته، فتغلط في كل الذين سوف يعتمدون نتائجك على هذه الدراسه. انا مش هاجي كباحث كل مره اقعد ادرس النص، ما انت درست وطلعت النتائج المفروض المعلم بتاعك كوم، اجي بعديك واخد نتائج دراستك واعتمد عليها. الا انا يظهر لي خلل في امرك فاطلعك واقول بعد كده يا جماعه الراجل فلان الفلاني اللي بيدرس النصوص التراثيه ما تعتمدوش عليه. ما تعتمدش على الرسم، ما تعتمدش على الحروف. كلمه التثاني انت تقصد بها ايه في علم الاخلاق؟ ان يصل الانسان الى مرحله معينه من التزكيه النفسيه، من التهذيب ومن الترقي الخلقي، ولا الكتاب ده علمي بالمعنى انه في العلوم التجريبيه، فيقصد التسامي المعروف عند الفيزيائيين والكيميائيين انه مرور الفلز من حاله الماديه الى حاله الغازيه دون مرور الحاله السائله، يبقى ما تعتمدش في دراستك للجهاز الاصطلاحي مفرده بالمفردات دراسه طبيعه النص على الرسم، وانما على التصور، الرسم مع التصور. تعليقات المؤلف. مصنف يقول ايه؟ مؤلف او مصنف بيقول ايه في اثناء شرحه للمسائل؟ بيبان هو بيشرح مستهدفاته، غاياته في السكه في الوسط، بيظهر لي ما يسمى به حاله تعيين الانتماء المعرفي. خطاب المصادر، مصادر النص، هوظفها هنا في تعيين الانتماء. الراجل عمال ينقل عن كتاب سيبويه ويشتم في اراء الزمخشري ويرد على ابو علي الفارسي النحو المعتزلي، هو بيعمل ايه؟ المصادر انا بدرس المصادر دلوقتي لسه راجع عليها، هرجعنا بعدين. انا بستعمل المصادر اللي داخل النص للكشف عن واحده من مفردات طبيعه النص المتعلقه بالانتماء المعرفي. خطاب المصادر بيقول لي حاجات كتير جدا. ان استعمل المصادر باسماء الكتب، لو جاء اسماء الكتب خلاص الكتب دي واضح من رقاب، من خلال معرفتي، من خلال محصولي بالمعرفه انها تنتمي الى العلم سي. او حتى لو ما جاءش اسماء الكتب وجاء اسماء المؤلفين، صحيح ان المؤلفين المسلمين القدامى موسوعي الفنون، لكن كل واحد يغلب عليه. أو ما تقول سيبويه، سيبويه كان بيفسر في حد من زملائنا عمل اصول البلاغات في كتاب سيبويه، يعني جلال حد عمل سيبويه معجميه الدكتور محمود سليمان يقول، حد زعم ان ابن تيميه في الفتاوى تعقب اراء سيبويه في التفسير فخطاه في 80 مساله، مره فسر قد ايه لما اخطاه 80 بس، فورد انه سيبويه يبقى معجمي ويبقى بلاغي ويبقى مفسر، مش كده؟ لكن تصنيفه المعرفي عندنا لما احط في وظيفه رقم واحد، فلما يقابلني السيبويه ابقى عارف تديني قائمه. مجموعه هذه القرائن او المفردات بتفيد في الاجابه عن جزء مهم جدا مما يتعلق بطبيعه النص التراثي، اللي هو الاجابه عن المفرده الصغيره المتعلقه به انتماء المعرفي. صلوا عليه يشفع فيكم ان شاء الله. ثلاثه، كل نص له محيط نشأ فيه أو حتى هو اللي أسس، ما عندناش مشكلة، بيترجم ده في جدول، في برامج دراسة النص، في الحديث عن طبيعة هذا النوع من الدراسات، إلى ما يسمى بتراث المؤلفات في مجال الكتاب الذي تدرس نصه. حقيقة إنه هذا النوع من مفردات المنتمية لطبيعة دراسة النص التراثي بنت التقاليد الاستشراقية، ونقلت إلينا عبر عدد من الأساتذة الذين اشتغلوا في تحقيق النصوص الذين تعلموا في الغرب. في مبحث كده صغير اسمه تراث، يعني أنا بألف كتاب في حروف، بقول لك تراث الحروف. بألف كتاب في الحدود النحوية، تراث الحدود النحوية. بألف كتاب في المصطلح الصوفي، تراث المصطلحات الصوفية. الجزء ده لو رجعت آباء التقاليد العربية تحقيق، أستاذنا المرحوم أحمد تيمور، أحمد زكي، أستاذ عبد السلام هارون، المعلمي، كل المجموعة العربية الرائدة، صلاح الدين المنجد، كل دول ما عندهمش المبحث ده في تحقيقاته. تمسك دراسة أي واحد منهم ما عندوش ده. بدأت تظهر في الدراسات دي من التقاليد الاستشراقية، وأنا بتصور إنه أكثر اثنين كانوا أكثر واحد كان بيعملها كان الدكتور مراد التوفي فيما أخرجه من كتب محققة، كان بيعمل دايما كده مبحث صغير في داخل دراسة النص اللي هنعرف جغرافية توطينها فين بعد شوية، من النص المحقق في المكملات أو في المقدمات أو في دراسة النص، يعمل يعني فصل كده تراث المذكر والمؤنث، وينشغل برصد بتتبع ما قبل نصه الذي يحققه وما بعده مما يقع في هذا الباب المعرفي. هو كم كتاب في المذكر والمؤنث يعمل تراث الأمثال المحقق كتابين في الأمثال العربية. وبدأ بعض من يعني استهوته هذه المسألة أو وجد لها قبولا معرفيا وعلميا يسكنها على خريطة طبيعة دراسة النص التراثي. لو رجعنا مع بعض بسرعة الرباعية اللي قلناها المتعلقة المنقولة من برامج الأطباء المزاج الخاص اللي هو النوع، هنلاقي بعدها على طول الهيئة التركيبية، جزء من طبيعة دراسة النص بعد النوع اللي أنتج لنا ما يسمى بالانتماء المعرفي، وعرفنا ازاي عبر مفردات صغيرة جدا نعين هذا الانتماء. اللي قالوا عليه الهيئة التركيبية باعتبار انه الطب التصور العربي والتصور غير العربي ده من الابدال، وتقسيم تخصصات الاطباء حتى الان توزع كده على الهيئه التركيبيه في حد العين كده، كان الكحال قديما وبعدين بقى استاذ الضمط بعد كده، وبعدين طب العيون، في حد بتاع بطنه بس، في حد بتاع اعصاب. التقسيمه دي بتراعي الهيئه التركيبيه بتاع العظام مش كده. لو نقلنا ده قلنا انه بيترجع الى المنهج والمصادر، المنهج اللي هو البناء والمصادر اللي هي من اين جاءت معلومات النص ولماذا. ايضا اللي يراجع من حضراتكم كل ادبيات تحقيق النصوص التراثيه لا استثني من ذلك احد، ان في التقاليد الاستشراقيه وان في التقاليد العربيه، لا يجد منوالا ثابتا منظما لما يمكن ان يسمى بدراسه منهج النص التراثي. كل امل من صديقنا العزيز الدكتور محمد جلال في منهج دراسه، انا قريت المنشور، درست المنشور كويس عشان ما اقطعش على حد المحاضرات الجايه، يعني تبقى في مساحات شاغره بين الاساتذه بحيث ان كل واحد يدلي بما عنده وانتم ما تحسوش بالملل انكم تكونوا سامعكم او يحصل تضارب. امل الدكتور محمد ياخد جزء من هذا، لكن انا سابتعد الى ما يسمى بالهيئه التركيبيه. انا شغلي عن الطبيعه، وقلت ان انا اخترت المصطلح المفهوم المنقول من المناطق هو الماهيه والجوهر، والمفهوم المنقول من الاطباء اللي هو رباعي الابعاد اللي جزء منه الهيئه التركيبيه للبدن. فانا هتكلم عن الهيئه التركيبيه اللي هي جزء من طبيعه النص التراثي. اقول ان كل التقاليد الاستشراقيه، كل التقاليد العربيه لم تضع منوالا ثابتا لدراسات ما يمكن ان يسمى بمنهج النص التراثي. في الحاله دي بنعمل ايه؟ اما انك تبتكر تخترع العجله من جديد، وده صعب جدا، او تاتي بما عندهم وتعمل منهج تلفيقي تشوف مين ناقص عنده ايه وتكمله من غيره، فتعمل في الاخر من مجموع ما كتبه طبقه اسمها هيئه تركيبيه او دراسه النص او منهج دراسه النص التراثي. انا بفضل لا، ان احنا نعمل الى اكثر حد عنده المفهوم ده ناضج ونستعينه منه على اجراء تعديلات، وده اسلم. اكثر حد عنده دراسه البنيه، بنيه النص وصالحها للنقل مع قدر من التعديلات، هم علماء صناعه المعجم. انا حظي كويس ان انا بتاع معجم بفهم فيه شويه. المعجميين في صناعه المعجم الحديث عندهم حاجه اسمها بنيه المعجم، ويقصدوا بيها الهيئه التركيبيه للمعجم. انا هتكلم عن بنيه النص التراثي. هم بيقسموا بنيه المعجم لحاجتين، البنية الكبرى والبنية الصغرى. أنا هنقلهم، هاخد البنية الكبرى للنص التراثي وهاخد البنية الصغرى للنص التراثي. وعند هنا هقول لهم مع سلامة الله مش عايز أشوف خلقتكم إيه. بعد كده الدنيا هتلخبط، المعجميين ليهم شغل في تقسيماتهم للبنية الكبرى لن ينطبق معه، لن يتوافق معه. لكن كتر ألف خير من هم أعطونا مفتاحا، لا مش مفتاح، أعطونا بيتا، أعطونا فيلا، ومطلوب مني بس إن أنا أرتبها، مش أشطبها كده، أنا أرتبها بس. بنية الكبرى عند المعجبيين يقصدون بها بشكل عام المعمار الخارجي، الهيكل الخارجي. المهندسين المنشئين اللي هنا يقول لك العظم بتاع العمارة. فالبنية الكبرى للنص التراثي هي العظم بتاع النص التراثي اللي هو إيه؟ بناؤه العام. وده جزء منه النوع. هو متن مختصر، منظومة، شرح، شرح ده مفصول ولا شرح ممزوج، راجعوا انواع الشروح. الدكتور لطفي الصباغ ليه كتاب رائع جدا عن انواع الشروح الانطباعيه على النحو، ونفرق بين الشرح المفصول والشرح الممزوج، ويكاد تكون التفرقه صريحه كل انواع النصوص العربيه. يعني ايه مفصول؟ هو شرح بيشرح نص قبله، فيفصل النص لوحده باي رمز، حط مثلا صاد زي ما كان ابن هشام بيعمل في الشرح الشذوذ وشرح الشذوذ، في القطر وشرح القطر، حط صوت صاد يعني ايه؟ يعني النص الاول المتن، وبعدين لوحده يروح حاطط شريط اللي هو النص الثاني. فانا بتكلم اول نقطه في البنيه الكبرى اللي هو البناء العام، نوع النص سبق من عندنا، ده شرح ممزوج. اثنين، ترتيب الابواب والفصول. هو ماشي كل جزئي، ماشي عام خاص، يعني بيبدا بالقضايا الكليه الكبرى ويقعد يضيق يضيق يضيق لحد ما تطلع روحك، ولا العكس بيمشي من الخاص الى العام، يمشي جزئيات صغيره ثم يضم هذه المقدمات الى ان يصل الى النتائج العامه. هو شغال ازاي؟ ولا بنيته عشوائيه، انت لا تستطيع ان تتبين ملامح. وعندنا كده وعندنا كده، وساعات لاسباب نفسيه. يعني مشهور مثلا ان نلاحظ ان كتابات او تميل الى الاستطراد، ويعاملون هذا النوع من الاستطراد باسم المؤنه للابعاد النفسيه للقارئ العربي. والقارئ العربي زمان كان مجتهد شويه، ما كانش كسلان زي حضراتكم وزي قبله، يعني يقعد كده على الشغل لحد نص الليل ما يزهقش. فلما يزهق يعمل ايه؟ ينتقل من الفن، من العلم، الى مجال اخر. وعندهم مصطلح طبيب جدا اشهر المحدثين اسمه مصطلح الحمض. ايه مصطلح الحمض ده؟ احنا شغالين في ايه دلوقتي؟ شغالين في ايه؟ في مجال محاضر. زهقتوا فتعالوا محمض، زي ما المحدثين بيقولوا. محمض ده يقول نكته، فتعمل ايه النكته؟ تجدد النشاط. تجدد ايه؟ النشاط. يعني مثلا ايه مفتاح الجنه؟ لا الجواب كده تسيبه جامد. ايه مفتاح النار؟ لا 048 صلاة مصر. مفتاح المنوفيه بقى على التليفونات ده اسمه التحميض. اسمه ايه؟ تحميض. يعني نخرج من شويه الملل والزهق اللي الراجل صدعنا ده، نخرج منه. فهو عشوائي، والهنا العشوائيه مش صدق، اللي هي تسميه غير اخلاقيه، يعني انزع منها الاطار الاخلاقي. عشوائي يعني ايه؟ يعني لم يتبين لي نسبا حادا للتالف. لو هو ماشي مقدمات جزئيه الى عام، ولا ماشي نتائج عامه الى اثباتها فتفريقها الى جزئيات، ولا ماشي من الاقل الى الاكبر، مش كده. ولا ماشي الف باء اذا كان معجم، ولا ماشي قوافي اذا كان ترتيب شواهد، ولا ماشي ابواب نحويه اذا كان ترتيب حروف، ولا ابواب فقه اذا كان فقه. دي كلها انماط، انماط منهجيه في التاريخ. لكن في حد يعمل ايه؟ دلوقتي مساله لغويه، الناس زهقت، دماغها وجعت، فيطلع لمساله لطيفه في الحديث، دماغه وجعت، فيطلع لمساله في التفسير، دماغه وتعليق، مش امان، مش مجال، فهو قاعد يعمل ده. وعندنا كتير، عندنا كتير جدا ان ده الكشكول العاملي مثلا من اخر الناس اللي عملوا كده. الحته دي عجبت في شغل يجيبها، ما بتحبش الشعر فما يطولش عليك وترمي الكتاب، هينقلك بسرعه للتفسير. عارف ان انتم مشايخ، فتعالوا بسرعه حته التفسير. وبعدين كتاب عقيل وصل معايا. فمهم جدا تعرف ترتيب البناء، ترتيب الابواب، ترتيب الفصول. الحته دي احسن من غيرها زي في إطار الترتيب. في ظواهر كلية فاشية بيحكمها نوع الكتاب اللي حضرتك بتدرسه. اكتتب واحدة أو اتنين بس في البناء العام. يعني مثلا لو إنه كتاب من اللحم، قول لي بس وظيفة طبيعة الضغط بس. لو دي أخطر حاجة. هو الكتاب أصلا فلسفته قائمة على كده. إن أنت حضرتك بتقول مين ينطق الكلمة ديت؟ بس ارفع إيده. اقرأ. عين رأى فعل مصر. يلا. اعرف. اعرف. اعرف. اقرأ. لا أنا قلت فعل ماضي مبني للمعلوم. ارفع عن صوتك. عقد اسم مش فعل ماضي. عرف اثنين عرفه وواحد عرف وواحد عرف ربنا يستر. لا ال قبل كده انا عايز حاجه عايز حد يجيب ده عارفه كيف هي الاول بقى عندي عارفه وعرفه ده لا احنا عامة لا هي عرفه فعرفه وهم لهم ممكن لو انه كتاب بيعمل ده كتاب بيصحح اخطاء الناطقين يبقى انا اهم حاجه في المعمار في البناء العام الضبط. خلي بال حضراتكم نقطة مهمة جدا جدا جدا لحد بكرة. احنا عندنا طرق للضبط بشكل سريع. الكتاب ده بيستعمل أي نوع من الطرق؟ حد يعيد معايا كده؟ الضبط بالقلم إذا كانت نسخة أصلية، يعني إذا كان المؤلف النسخة بتاعته اللي جت لنا أقدر أعتمد طريقة الضبط تشكيل يعني القلم ده طريقة ده نسخته هو. ده نص ده كتاب الفعلي كتاب الفاسي معايا؟ كتاب سعد. بس لما اتاكد ايه يعني انت تدرك هذه الطريقه عندما يكون ما وصل الي من وعاء اللي هو مخطوط ماله بخط صاحبي يعني نص الاصول مش اصول خلاص اخد الحكايه لان الناس كانوا مش عارفين حتى لو كان العلماء في النهايه دي مش طريقه الضبط بتاعت الراجل المؤلف ليه الضبط للتقييد اللي هي بضم الفتحتي مش كده بضم بفتحه بكسره ها الضبط بالمثال الشهير كلمة كسدرة وكلمة كتمرة معايا الضبط ايه كمان بالمثال الصرفي جميل فعيل خلاص خلصنا لما بكون شاب الوضع ماشي ايه يعني اديني مثال كيف يكون المعنى ضبطا كيف يكون المعنى طريقة الضبط الحروف الحروف هو ما هو ده تقييد هيكون الضبط بالضبط كل مثال لا ده جاء وضع التقييد بالفعل تقييد انا بقى الضم الواوي بكسر الباقي اسمه تقييد وسيدنا عبد السلام هارون عامل فقره مهم جدا مستل منه يقود اسمه مقيدات ابن خلكان ما نشوفه نقصد الاعلام التي قيدها عند الضبط ابن خلكان جردها في مجلده واحده في معجم واحد ونشر عند الثاني ها يعني السياق لا ده مش غير الضبط عمركم سمعتوا ان السكوت عن الضبط ضبط طب قرات النص دوت اصبروا بس انت اللي معاطي الدكتور ايه أخذها مني صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث بيقول أكفني شرح النووي على مسلم أكفني وهو بيتكلم عن أنه كفني يعني احمل عني هذا الأمر دكتور عبد الفتاح ابو غده رضي الله عنه ورحمه في كتابه صفحات من صبر العلماء على شهاده العلم والتحصيل قال انه الضبط ده في شرح مسلم غلط اللي هو ايه اكفن لانه التفسير اللي جاي بعد كده من الكفايه اعتمادا عليه قال غلط ليه اما صحته يا سيدنا قال صحته بهمزه وصل الف وصل يعني بدل اكفني المفروض اكفين اقرا كده عبطه النووي ما ضبطش ما قالش اكفني بقطع الهمزه ما قالش قال لي بقى دكتور عبد الفتاح قال وعدم تعرضه الشارح لربط اللفظه بالقطع يفيد أنه جاء على الجادة أي المألوف المتوقع من نطقه. المشهور أكفي ولا أكفني؟ يبقى ساعة لما سكت على الضبط عايز يقول إن إقراها زي ما أنت بتقدر تقراها. يعني سكوته على الضبط إحنا مش واخدين بالنا إنه ضبط. وهذه عزيزة نادرة أرجوكوا احفظوه في كتاب الدكتور عبد الفتاح صفحة 41 الهامش رقم 2. احنا بنتكلم عن ايه؟ بنية الكبرى هو جنس اللي تحت ايه؟ بنية النص اللي تحت ايه؟ الهيئة التركيبية اللي هي المنهج. واحد من المنهج. اتنين البنية الصغرى. البنية الصغرى هتبتدي بيه. كل المعلومات الجزئية في داخل النص هو تبتدي بس. بنية الصغرى تاني. كل المعلومات الجزئية داخل النص ها وترتيبها هو النص اللي قدامي ده متعود يقول المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي ثم شرح مسألة الباري العام ثم إجماع جمع الشواهد عليها ثم مجيء بالاعتراضات ثم الرد عليها وبيان أخطائها ثم الترجيح لازم نحن عن الترتيب. ولا الراجل ملوش منهج ترتيبي ماشي مع المادة كيفما اتفق وجد انه محتاج يقول المعنى اللغة يقول ما قالش خلاص. دي نقطة مهمة جدا من تأملك لكل الفصول والأبواب تقدر تاخد قرار الراجل ده بنسبة كم في المئة يصنع ترتيبا دقيقا او شبه دقيق للمعلومات الجزئية في داخل النص. وتبان قوي في انواع معينه من انماط التاليف. يعني المعنى ده قوي الراجل بيبدا الاول بالضبط ثم بالاشتقاق ثم بالهجاء ممكن اصدها واقدر اعمل رصد للاختلالات. تقدر تلاقي قوي في كتب النحو في كتب الفقه في كتب الاصول. يعني في انماط معينه اقدر اخد بالي من خلي بالك غلط. ممكن مبدئيا تقسم النصوص لانواع كبرى. تقسم لنص دين شرعي لو طريقه في البناء التطبيق الداخلي وتعمل النصوص العربية منهج آخر مختلف ويمكن ده يبقى مجال دورة في المستقبل بعد شغل التعميق. والنصوص العلمية هنجيها على شيء النصوص العلمية هندسة والطب والفلك. لكن في النهاية مهم جدا وأنا بقرأ دراسة النص باحثا عن طبيعة هذا النص والكشف عن ماهيته وجوهره وهيئته التركيبية إن أعرف هو مترتب إزاي. لان انا بشوف كده كل الاخوه والزملاء والزميلات اللي عليكم قدامي اقدر اقول ان هيئه تركيبيه طبيعيه لا شذوذ فيها من جهه الخلقه العامه للانسان رجلا او امراه مفيش. طب لو عندي خارج القاعه حد في هيئته التركيبيه مش هقول وصف غير اخلاقي حاجه مخالفه بنبدا ننزعج ليه ونروح للاطباء بنبدا ننزعج حد عنده 6 صوابع مش 5 مش كده. المثال البسيط ده الايه هنا انا ليه حريص قوي على فكره الترتيب ده لكي يتبين لي في داخل انماط تاليف الابنيه الصغرى في الفرع الواحد كان في حجم تجديد ولا مفيش. انا محتاج استعيد انماط تاليفيه الان كجزء من تطوير مجال المعرفه اللي انا بدرسه ولا مش محتاج ترتيب. رقم 2 حجم المعلومات الجزئيه في داخل هذا الترتيب. الكتاب ده معتمد على كام نوع من المعلومات الداخليه هي هتبنيه في الاخر هتعطي له هيئته التركيبيه في الاخر. لان في النهايه بدل في مجموعه عناصر على قدر حجم تواجد على حجم قدر وجود هذه العناصر بقول الانسان ده صالح لوظائف معينه ولا لا. ولو رجعت كده بعض الوظائف اللي تتطلب نوعا معينا من الهيئه التركيبيه البدنيه يصح فيها هذا. والنصوص بشر النصوص أناسي زي ما أنت بتستعمل في الدرجة الأولى للوظيفة رقم 1 التي تتطلب وجود 10 عناصر في الأعضاء بمواصفات خاصة قد يكونوا في مرحلة من مراحل بناء العلم أنا عايز نص الغوافر في دوت. وده اللي خلى واحد زي عبد القاهر الجوهري مختلف عن السكاكي والاثنين بلاغين والاثنين ألف الزكرة رأت له طريقة معينة في التصنيف والتأليف، مجموع المعلومات الداخلية خلت منزلة عبد القاهر قد السكاكي مليون مرة بلا مبالغة، مع انه حد قد يستريح في باقي حياته العلمية انه يبدأ السكاكي انه منظم شوية، لا في ابعاد اللي بيكشف عنها نمط البنية الصغرى اللي بتضم حاجتين زي ما قلت، ترتيب المعلومات وماهية او عناصر المعلومات. وفي كل مسألة العناصر دي ثابتة ولا مش ثابتة؟ طب ولما غير المعلومات دي جزء من المعلومات دي اقدر احضر المؤلف ولا ما اقدرش احضره؟ لانها ليست سنة مضطردة لها. البنية الكبرى البنية الصغرى مجموع الاثنين دول بيديني منهج الكتاب. منهج الكتاب اللي هو البنية التركيبية جزء منه تحليل خطاب المصادر. انا استعملت خطاب المصادر لجزئية صغيرة جدا في تعيين الدماغ، حاجة بسيطة للغاية، نظرة عابرة تقول والله الكتاب ده يرجح انه ينتمي الى اللغة الفن الفلاني بإطلالة سريعة على عنوانات الكتب الواردة في داخلي او اسماء المؤلفين بحسب شهرتي كل واحد في انتمائه للفن الذي يتعاطى. هنا لا، هنا المسألة غير. هنا انا بجيب مهندس مدني بنجساته وبأدواته وبآلات تصويره ليعطي تقريرا مفصلا عن المواد للخيال التي تسببت في انهاء هذا المبنى. انا هعمل كده مع النص ساعة اتتبع مصادره. اول حاجة بصنف المصادر، وارجوكم محدش يصنف المصادر الإخبائية، انا ليش دعوة الكلام ده، انا عايز تصنيف عليه، انا بدور على الهيئة الترجمية. ولما يكون كتابك في الفن سين المصادر بتاعته المنتمية للفن سين هي اللي تيجي الاول، ده الطبيعي. انا مجال النحو، حضرتك عملت قالت تقول لي مصادر الكتاب الفقه، يا ابني انا مالي فقه، التفسير، التفسير اصلا مطلوب من اشرف العلوم، بس المقال مش مقال شرف العلوم. انا لا اصنف مصادر النص اكسيولوجيه كما يقول علماء تصنيف العلوم الاخلاقيه وفق مقوله الشرف. لا، انت بتدرس ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ جاي اشتري كيلو طماطم، مالك انت وهو البطاطس؟ شكلها عارف يا سيدي، انا مالي، انت لازم تشيل ايه دلوقتي؟ انا نازل اشتري مصادر الكتاب اللي انت اعلنت عنه، يعني ممكن اشيلها كده واروح قايل كتاب سيبوي طبيعته ووظائفه دراسه تحليليه. المشغله الاساسيه التي ينبغي ان اعنى بها وارد على من يجادلني يقول لي ما بداتش تاريخي ليه؟ انا مش بتاع تاريخ وده مش تاريخ. ما بداتش الف باء ليه؟ الف باء ده محايد، وفي كثير من الاحيان عندما يكون البطل معلن اتخاذ موقف محايد خيالي. النص معلن بيقول لك سيبوي انا هرتب الف باء، الف باء ليه يا ابني؟ لا، ترتب فني، ترتب موضوعي، ترتب مجالي، ترتب معرفه. فتيجي مصادر سيبوي الاول عشان هعمل ما يسمى بالوزن النسبي. الراجل ده كتابه يعتمد في العلم؟ من ضمن ادله اعتماده انه عدد المصادر المنتميه لمجال الفني بتوصل 80% من مصادر الكتاب. شكرا، راجل اصيل مش بيهوش. وبعدين هات العلوم اللي تمثل مصادرها دوائر اقرب لعلم النحو، رتبوه. حتى لو هتجيب التفسير، حتى لو هتجيب العقيده في الاخر انه في ارتباط بين العقيده والنحو، حتى لو هتجيب المنطق في الاخر، حتى لو هتجيب اللغات الاعجميه، ما عنديش مشكله. انا بتكلم على الترتيب واحد، يبقى بلد المصادر التي اعتمد عليها النص في بنيته التركيبيه. اثنين، ارتبها انت حضرتك، ترتبها من الاقدم، انا افضل هذا من احدث، يعني من اقدم تاريخ علاقه بسيبويه الى احدث المعاصرين له. ولو دراسه المصادر النوع ده تعمل لنا فايده ثانيه، توري لنا النصوص اللي دخلها النساخ. لو انت عملت اسم اسم ولقالك اسم كده بعد تاريخ سيبويه، تحكم ان مستحيل سيبويه كل اللي كاتب الكلام ده، لانه كان مات سيبويه خلاص. فالنص ده اكيد دخل عن طريق رقم اثنين خلاص قسمت المصادر وديتها وزن الاسم. وزن الاسم هنا سهل قوي بس خلي بالك حضراتكم اوعوا تعتمدوا على عدد المصادر دي خادعه. حد هيعمل ايه؟ هيجمع المصادر 100. النحو كم مصدر؟ 10. 10 على 100 10%. التفسير 40 مصدر. فيقول لي لا مصادر التفسير اعلى من لا ده مش وزن الاسم ده عدد علم الكتاب وانا ارجو بك ان تكون هكذا. امال نعمل وزن ازاي؟ بعدد النصوص المنقوله والاشارات المشار اليها مش عدد المصادر المعتمده. لا انا صرفت عليك قد ايه وده معيار منضبط. اما معيار منضبط والله اسالوا علماء المكتبات كده حاجه اسمها عندهم كثافه الاستشهاد. انا نقلت عن يونس بن حبيب كم مره؟ مش ذكر يونس مره وخلصنا. طب هو مصدر واحد؟ لا كم مره نقلت عنه؟ 1000. خلاص شكرا ما تكملش. هو ده الوزن النسبي لانواع المصادر. اوعى تعد المصادر فتقسم النوع على العدد الكلي فيديك النتيجه. لا طبعا لو عملت كده يبقى انت ضمنت الدنيا. امال اعمل ايه؟ تعد النصوص والنقول والاشارات الفرعيه ده عدا دقيقا فيطلع لك في الاخر الراجل ده نقل عن شيوخ النحاة ممن لقيهم او نقل عنهم بطريقه غير مباشره عدد ضخم جدا. هو ده اللي اتقسمه. عدد النقول كلها في الكتاب هو 2000 نقل. هتجد عدد نقوله عن شيوخه في الفن والصنعة 1200. 1200 خلاص على 2000 طلع هو بالنسبة لما كملش إحصاء. البقى كله جاي بعديك مسافات كبيرة جدا. محدش يوزن الوزن النسبي للقلب بجوال الهيكل العظمي. والهيكل العظمي هيطب ويتقل. اعملوا زي ما عمل وزن النسبي للأعضاء ليس حجما وإنما قرب لما تقدمه من وظيفة للنص. ألا إن في الجسم الجسدي مضغة. طب العرض ده كله اللي وزنه 80 كيلو وانت 100 فالعشرين كله الباقي لا مش مهم مش مهم. مضغة مالها بقى المضغة دي؟ تصلح يصلح تفسد يفسد. مش ده؟ ده الوزن النسبي لخطاب المصادر. المثال أرجو أن يكون واضح. عملنا ترتيبا وتقويما أي وزنا نسبيا بيان قيمة بطريقة أصبحت الآن واضحة. المصادر دي جاية ليه؟ اللي احنا قلنا عليها لماذا؟ اللي هي دراسة وظائف المصادر داخل دراسة دراسة وظائف ايه؟ المصادر داخل دراسة النص داخل طبيعة النص. في أربع وظائف حصرية بتتكرر القضية في معالجتها جديد وما تستغرموش. احنا بنملك الذهاب الى اسكندريه طريق اثنين بس الزراعي والصحراوي لكن كل واحد ممكن يسافر طريقه معينه وهم طريقين اثنين ينوع العرض ياخد معاه حاجه يسمعها ياخد معاه حاجه يشوفها ياخد معاه واحد صاحبه يروح لوحده يستريح في السكه يركن العربيه وينام اقعد. لكن في النهايه هم الاثنين ماشيين. ايه الاربع وظائف دول؟ أول حاجة الوظيفة البنائية. كل المصادر في داخل النص حضرتك بتدرسه تقول لي أسهل في قد إيه من تكوين المادة المعرفية للنص موضع الدراسة. يعني الراجل نقل عشان يبني معلومات عشان يجي لنا بعد كده في كتاب خطاب المطلق. المصادر لو كانوا يتكلموا علينا كده بعض أساتذتنا اللي ولاد الكويت وعشرين يقول لك فلان ده لو نفضت رسالته كده ما يتبقى لكش حاجة لا يبقى فاضي. ده معناه إيه؟ انه نقاط جماع لا يعتد معه مش عادي. ده واحد من الوظائف دي. قد ايه من النصوص دي؟ يعني لو افترضنا ان الكتاب السيبويه فيه 200,000 سطر كام من ال 200,000 سطر متاخد من غيره لبناء المعرفه النحويه جواه؟ فلما الاقيها 1000 يا يبقى سيبويه 199,000 سطر من الكتاب. واخد بالكم؟ وأول حاجة الوظيفة إيه؟ التكوينية أو البنائية. اثنين الوظيفة الاستدراكية إنه في كلام من شائع العلم منسوب للناس منقول لكن سيبويه مش موافق صاحب النص الدراسي مش موافق ولو هو اللي قال ما أنتش هتحتمل. فبتنقل النص لتصحيح لا لتكملة نقص أمامك وصفة الاستدراكية تكملة. وعندنا في دراسنا الإسلامي فنون كاملة قائمة على الاستدراك، التكملات والتنبيهات والاستدراكات والمستدركات بتعمل ده. هو موافق على الافتكار، موافق على العلم الذي قدم، بس يرى أنه بحاجة إلى في اللغة موجود، في الحديث موجود، في التفسير موجود. الوظيفة الثالثة وظيفة التصحيح، مش الكلام ناقص، لا ده الكلام غلط، كلام ايه غلط. اضرب مثال قاسي شويه، لو انا قلت ان الصحابي الفلاني كان جاسوس تعملوا فيه ايه؟ ما تقول قول طبعا ده بقى العمم، عشان هي الايه اذا املت العمم خلاص الدنيا سريعه، تعمل فيه ايه؟ احكم عليه بالفسق والبدع. خلاص يبقى البخاري فاسق. انا بقى عايز نعم انا بقول الصحابي سين جاسوس، حضرتك مطلوب منك ترد عليا تقومني تحكم علي، هتقول علي ايه؟ راجل فسقني وراجل بدعني. فانا خايف يا عم، هو مثال عدوه الله يكرمكم، انا خايف من الحكايه دي، فاعمل ايه؟ اتترث بالبخاري، اقف وراه، اروح مقدم. قال البخاري في ترجمه حديث حاطب ده باب الجاسوس، تقدر بس كلمه البخاري تتكلم. انا عملت هنا ايه؟ تصحيح. ما انا كلمه اقول انا وسمعته زي ما تبقى زي الهبات، لا انا لاجئ لحد نوع من المقاومه النفسيه. والتلميذ على فكره لما ترجم الحديث زود بس كلمه باب الجاسوس له سابقه في الدين، بس خليها جاسوس برضه. القضيه مش قضيه ان احنا مش من اصحاب دلوقتي. انا عايز اقول لكم ايه، انا ليه لجأت لنقل نص من البخاري وانا مؤلف معاصر او بعضهم يعني، وليه نقلت نص من التلميذ؟ ممكن مش عشان ابني، لا ممكن مش علشان اكمل معلومه، لا عشان اغير مدركاتك. انت عندك حاجه غلط، انا شايف انها غلط وعايزه تتصحح. الوظيفه الاخيره الداعمه او التدعيم او التعضيد، انه الكلام زي الفل بس للاسف حضرتك ما تعملش عليه دليل، وده بتيجي كتير جدا في سنن بنعملها في اليوم والليله. ولما تيجي تقول لحد انت بتعمل كده ليه؟ هات لي نص. شايفين؟ لانها ثبتت لديك بايه؟ بالممارسه التطبيقيه. انا امي كانت تصحى الصبح بعد ما تصلي الفجر تصلي ركعتين بعد الوضوء. يا ستي تصلي كده ليه؟ مش عارفه يا ابني والله، انا لقيت امي بتعمل كده وامها وجدتها بتعمل كده وجدتها، حد النبي لما نعرف ان في حاجه اسمها سنه الوضوء، فحد يجيب لنا حديث ده اذا كان حافظ. يبقى ساعات بلجا، مش ان المعلومه ليست فاشيه في الناس، لا هي فاشيه في الناس، لكنني انقل عن احد المعتبر في هذا المجال صاحب النص من الرسل بينقل ليدعم هذه القضيه، بيؤكد بيثبتها. خلي بالكم معايا، ده فيما يتعلق بمجموع الاثنين دول اداني الهيئه التركيبيه لدراسه النص. يا لهوي الساعه واحده الا ثلث. نعم خمس دقايق ايه؟ لا الخمس الساعة واحدة الدكتور هيجي واحدة ونص، مش مهم البريك. اللي هو ايه يا فندم؟ انا واحدة هخلص. ما انا ما صليتش برضه. احمد خليك جدع، احنا اصحاب. طيب انا هنقل للمحور الثالث، مع ان عندي حاجات هنا كتير هسيبها للدكتور ايمن يتكلم فيها في حدود الله. اظن ان احنا خدنا انطباع عام وسريع للغايه عما يمكن ان يسمى بطبيعه دراسه النص. سايبيني كده محتاس ليه؟ عم صممه حامل الصفوات، انتوا مش فقراء يا شيخ احمد، المعهد مش فقير. صلوا على العصر. اخر عنصر وظائف دراسه النص، وارجوكم نعم سامع. لا معلش بقى دورة تانية ان شاء الله. في وظائف دراسة النص هتعوض لنا شوية من اللي احنا فوتناه في الطبيعة. هي دراسة النص لما تاخده مع الدكتور أيمن في تصوري ليحمد حد بيتعلق بالنص نفسه شد؟ ما هي دراسة النص زي ما المنشور اللي فيديوك كده هو عايز يتجاوز انها مكملات، انها مكملات تحقيق. لكن الكلام دلوقتي في اطار التقاليد اللي عايزين نتجاوزها التراثيه هي لحد دلوقتي الجزء اللي قبل النص اللي هو رباعي الابعاد. النص بيحتل جزء، اشتغلنا على طبقات شويه، في وظائف لدراسه المؤلف لانها جزء من دراسه النص. نعم في وظائف لدراسه المؤلف. اه والله اصبروا عليا بس، في وظائف لدراسه الوعاء اللي جزء من المقدمات، جزء من المكملات، الوصف المادي، الوعاء، وظائف دراسه الوعاء. ده انا هوصف الوعاء جزء من دراسه النص، هطلع له وظائف، هنطلع له وظائف. وظائف عمل المحقق، لو رجعت لدراسه النص هتلاقي كده اول جزء في النص، النص نفسه طبيعته مش كده، نوعه وانتماءه المعرفي، هيئته التركيبيه، صح؟ في وظائف الدراسه دي او في وظائف، وبعدين هترجم للمؤلف، صح؟ في وظيفه من وراء الترجمه للمؤلف او في وظيفه، وهي الضبط كل الوظائف دي هتضبط لك عمل كان ليها دراسه كبيره ولا لا. انت هتوصف جزء من المقدمه، حاجه اسمها الوصف المادي، خطه ونوعه مش كده، وشكل المخطوطات وخوارج النص. في وظائف الدراسه دي، في وظائف الدراسه دي، وبعدين تقول ايه في الاخر خالص، خطوات التحقيق، عمل المحقق. في وظائف لعمل المحقق، اه في وظائف اربعه. فبقى عندي في وظائف دراسه النص اربعه، وهي قسمه عادله منطقيه للرباعيه اللي هتظهر في دراسه النص اصلا، لطبيعه دراسه النص اصلا. ركزوا معايا، الوظائف غير منحصره، دي اول كلمه. يعني في وظيفه اخلاقيه، اه في وظيفه اخلاقيه ليك انت وانت بتبني ترجمه، انك تشوف علماءنا المسلمين وهم بيتكلموا في الجرح والتعديل اللي هو اساسه الاول بيان ما تنطوي عليه نفوس الرواة وضمائرهم من كذب او غير كذب، ما يجيش على لسانه خالص الكلمه دي، فتلاقي البخاري بيضعف ساعه يقول لا باس به. يا لهوي، واحنا اول حد ما يعجبناش له الحمار كلام اللي اهو. في شباب كده صغيرين يجننوك. في وظيفه اه، في وظيفه اخلاقيه، في وظيفه نفسيه، اه في وظيفه نفسيه، في حد يسترق لما يقرا روايه، في حد يسترق لما يقرا، لما يبص على مخطوط يسترق نفسيه من اول لون الورق او الكاغذ او الكاغذ او الورق او او الاخر يسترق. في شعوب كامله، شعوب كامله في الغرب الاوروبي روج لها الهجوم على الشرق باسم الوظيفه النفسيه، سحر الشرق. بس هو جاي ابن الابلسه ده فرنسيس الكافر الفاجر يحتل بلادنا فقط من داخل ما كبرته في نفسه الكنيسه الغربيه الاوروبيه باسم الوظيفه النفسيه، وهيجي سحر الشرق. جزء من سحر الشرق المراه، جزء من سحر الشرق العطور، جزء من سحر الشرق التوابل في تاريخ المتعة الإنسانية والرغبات، جزء من سحر الشرق المخطوطات. في وظيفة نفسية، أنا مش أتكلم عن ده كله، مش وقته، أنا أتكلم عن وظيفة واحدة فقط، الوظيفة المعرفية. وقصدي منها حاجتين، إنكم تحمدوا للمعهد فيصل وأحمد عبد الباسط ومن يساعدهما التوجه نحو هذا التعمق وما يتخلوش عنه، أول واحدة. تاني واحدة، انكم تتجاوزوا كل ادبيات تحقيق النصوص الموجوده في العالم العربي والاسلامي لم تعد صالحه في الاعتماد عليها وحدها. منجر صلى الله عليه وسلم. وظائف دراسه النص من وجهه نظر النظر الى النص، اول حاجه على مستوى العلم، على مستوى العلم النص اللي تدرسه تديله انتماء. بندرس اي نص دلوقتي من تاريخ اي نوع اي علم، قول اي حاجه الادب دراستك لنص في الأدب؟ واحد، الجديد الذي جاء به. الجديد على مستوى النصوص التي يعرضها، درجة إمتاعها، تحليلها. جد فنعين على الجديد، لأن حركة العلم عند المسلمين أو عند أي شعب يشرفه لا تفرق. الجديد عين على الجديد، وأنا بدرس النص عشان أديله مثل. مفيش فيه جديد. يمكن التصميم فيديني طريقة تأليف جديدة على مستوى العلم. وذلك احنا عندنا فرع كده في كتير من الناس اسمه كده مناهج التأليف، بس مناهج التجويد عند النحاة صاحب السيد، مناهج التأليف عند المسلمين فرانسيس روزنتال. فيمكن وانت بتتكلم في دراسة النص وتكشف لنا على انه هذا النص الذي ادرسه افتتح بابا جديدا من نمط التأليف، تخدم المجال ده لو مجال المناهج التاريخية في رصد أنواع التبويب وأنماطها. خد كمان الاستدراك. ممكن النص يفيدني في الاستدراك. الراجل ده استدرك كم نص، كم معلومة على من سبقه. وظيفة المستوى الاستعمالي. علم النحو تخيل ممكن يتقسم على كم فرع تأليفي داخلي لخدمة مستويات الاستعمال. حط واحد، أنا قسمتهم ل16 فرع متميزة وقابلة للزيادة. كتب التأسيس المعارف اللي نعمل عن فضائل النحو وكتبه أهميته ومنزلته في علوم العربية والإسلام. عندنا كتاب الصحافة العربية والإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام. تعالوا بالنقصي العاصر قرن العاشر الهجري. واحد، كتب المتون. اثنين، كتب الالغاز تبييض العقل وصيد بعضهم. ثلاثه، كتب الشواهد الدليل النحوي. اربعه، كتب العلم المبسوطه تاسيس العلم تيسيره للناس. المنظومات البرمجه التراثيه استدعاء السجين بتاع زمان، نحطه في الدماغ ونرجعه في جهاز. ولك وصلتهم في كتاب الكتب 16 فرع وهي قابله للزياده. ده اللي عملها ايه؟ النظر في النص، في وظيفه النص على مستوى العلم. حاجه تانية مهمه جدا، ناتورال اسمها منكوب. واحده من وظائف دراسه النصوص انك تجاوب على سؤال جوه النص حضرتك بتدرسه، كم نص الكتاب المنقول، ويبقى انت مصدر اصيل الكتاب بتاعك، مصدر اصيل الحته دي الكتاب ده. فأنا عندي شكرا على صحيح، جزاك الله خير بصحاحك بعد وحاضر بعد كده. أنا بهزر وقت تزعل. حفظ نصوص من كتب مفقودة على مستوى العلم. وظيفة النص، وظيفة دراسة النص نفسه على مستوى علم تحقيق النصوص على مستوى العلم. ده اللي هو الباب المعرفي بتاع العلم. ممكن دراسة النص تقدم لي أدوار، مع الوظيفة هي الدور اللي هيقوم بيه النص اللي انت بتدرسه في علم تحقيق النصوص. تعال معايا. الاسهام في ترميم النصوص معيبة الأوعية. عندنا نص معيب في خارج كانت العدة كانت تعرض عمية زمان جاء علي مية غيرت جزء منه اتحرق فبقى فيه نصوص ضائعة. المخطوطة موجودة بس فيها نصوص غير موجودة. دكتور محمود مصري عامل مقاله في العدد الاخير اسمها ترميم النص. ما خدش باله، مقاله في منتهى الاهميه، لكن ما خدش باله ان احنا ممكن نرمم النص من خلال بقيه النصوص التي نقلت منه في نصوص اخرى. نصوص مهمه جدا. ايضا دراسه النص في هذه النقطه ممكن تساعدني في حاجه مهمه جدا في خلل كبير فيها ومحدش اصلها لسه، لإعادة بناء الكتب القديمة المفقودة. أنا مثلا غريب القرآن اللي في طويل غالي وحصلت على 200 نص من غريب القرآن اللي في طويل في كتاب إمام الفاضلية بس شرح ثعلب، شرح فصيح ثعلب 200 نص وكتاب ضاع. أنا ممكن أعمل بناء جديد لكتاب القديم في حكم المفقود اعتمادا على النصوص التي بقيت منهم فيه شرح المقصورة لإمام الفضلية في غاية الخطورة. أنت لا تكشف دراسة النص عن ده، إنه عدد النصوص الباقية دي يا إما ترمم بيها نص موجود نسخة تانية موجودة صححها وتكملها، يا إما تعيد بناء كتاب لسه موجود الأصل ويبقى نص العامة ولا العامة كله. اتنين، على مستوى الفهرسة كان بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ وظائف دراسة النص على مستوى علمي بتنتمي اليه. اتنين، ما يقدمه من دور في خدمة علم تحقيق النصوص التراثية. تلاتة، ما يقدمه دراسة النص، ما تقدمه دراسة النص من خدمات ليه مجال فهرسة المخطوطات. في دورة سابقة الدكتور أحمد يشهد وبعض زملائنا زي بعض تلامذتنا زي البنت هاني غيرنا تصنيف أو اقترحنا تغيير تصنيف كتاب الحبائل في أخبار الملائكة. هو موجود في دار الكتب المصرية مصنف حديث. دراسة النص بالثمان حاجات اللي قلناهم، عنوان النص، أبواب، استغلالات النصوص، تعليقات السيوطي، مصطلحات السيوطي، مصادر السيوطي، أثبتت بالدليل القاطع أنه يستحيل يكون في علم الحديث، في علم العقيدة وفق منهج السنة. الملائكة مبحث من مباحث الاعتقاد. الاعتقاد في الملائكة هو متفهرس في البطاقة اللي موجودة في الكتب المصرية علم حديث. ما تيجي تدرس دراسة النص لا تقول لك لا مش ممكن، ده علم حديث دي بعدين ممكن تيجي رقم 10 من الانترنت المعرفية، لكن رقم 1 ده كتاب الإيمان بالاعتقاد بدليل العنوان الحبائل في أبوال الملائك. الملائك ده موضوع حديث، موضوع اعتقاد. اثنين، استهلالات النص. ثلاثة، تصميم الفصول. أربعة، تعقبات مصادر شرط شمال على كل كتب الإيمان من أول ابن مادة وابن أبي شيبة. فدراستك للنص يمكن تخلي يا جماعة الفهرسة دي محتاجة مشروع اللي تعاد فيه الفهرسة بناء على معطيات ما جد في دراسة وظائف دراسة النص على مستوى الفهرسة، انها تصحح او تدعم تقول لا والله بالطريقه دي اللي انتوا عملتوه من الفارس ده صح، او تعدل تحط انتماء تاني وانتماء تالت وانتماء رابع من جهه المؤلف. وظائف النص من جهه ايه؟ المؤلف. هو انا عايز من المؤلف في الترجمه هقول لكم بعدين اللي هيتكلم عن خطاب المؤلف، لكن انا بعتقد إن أنا عايز إضاءة لحياتي المعرفية تحوط بالمؤلف. ده هدفي. دراسة النص وقراءته بهدوء تضيء النص، قد تعطيني معلومات عن حياته سكتت عنها كتب الطبقات والتراجم لاعتبار التلخيص عندها. يظهر كده إنه سافر سفرية كتب التراجم ما جابتهاش. إنه كان على خلاف مع والده. إنه عمل مشكلة. ان ابوه ساب له توكيل وابوه كان متجوز البعض كان غني تاجر فساب له توكيل سافر سفريه بره راح راجل التوكيل ده والولد التوكيل ده راح مطلع ستات اربعه منهم امه وباع الثروه بتاعت ابوه التجاره وراح اشتغل كتب العلم الحديث. اه والله موجود في كتب التراجم كده. هو بيحكي ده عن نفسه، اضاءه حياته اسفاره. ممكن يقول لنا اسم شيخ مش موجود في كتب التراجم، كتب التراجم ده بتخص الشيوخ. كل سمعت فلان فيزود لك اسم شيخ، يزود لك اسم كتاب ألفه أو رسالة ألفها، يضيء لك حاجة متعلقة بعلاقاته العلمية. زاد المتأخرين إن كتب المتأخرين فيها قلة شوية تراجع وقلة البسط معلوماتي. يقول لك أنا اتخليت مع فلان واتصارعت مع فلان، أنا كنت بحب فلان، أنا كنت بتابع فلان وتحولت عن مذهبي. قراءة النص قد تضيء ولو وجدت في أي نص متوسط أو وسيع المدى سطرين اثنين يتعلقان بترجمة ليس في كتب التراجم فأنت قد عرفت جديد. يمكن أن تضيء طبيعة هذا الرجل، ممكن خلق من أخلاقه تبين طريقة التأليف. قال لو كان مضايق وعطر ما مالش من الناس ليه؟ إنه فطر على الغضب، على الغضب تبقى عارف. مش قصدي إنه إيه أدب، هذا تركيبته النفسية كده فتبقى عارف كده لما يجي. أما تقول لي وكان منعما مترفا مترفا، أعرف ليه ابن حزم لما تأخر به حياة وضفر به السبل وافتقر ليه كان شديد الحدة والنقمة على الحياة؟ رجل طول عمره عمله ابن أمير، فلما الدنيا تتدهور بيقول عدين أتفهم نفسية التأليف. يمكن السطر ده يأتي على وظائف الوعاء. الوعاء كتابة خط يعني الوعاء جماليات ممكن وانت بتتأمل وصفك تضيف لنا حاجة جديدة. كنت بعمل محاضرة زمان عن تحليل النص التراثي تحليل الكتابة يعني فلقيت المعاصرين بيحطوا شرط من شروط التحليل اسمه المحاذاة. ايه المحاذاة ده؟ انك تخلي السطور متساوية بدايات السطور سمى المحاذاة. النص العربي المحاذاة يمين والنص الانجليزي المحاذاة شمال حسب ذلك. لما تكتب مخطوطة بتعمل كده وروي عن اسماء عين او الله بيعمل كده بيقسم الكلمة نصين ده ممنوع. لا ممنوع ده انت هو عنده مستهدف جمالي ومستهدف تحرير ان يعمل محاذاة للسطور فقدمه وظيفة مقصد تحقيق المحاذاة انه يفصل الكلمة يعني خالف قواعد الكتابة بس هو عنده مستهدف مظبوط. ايه مستهدفه؟ انه عايز يخلي دايما المنطقة دي هي منطقة الحاشية فراغ مش مسألة تساوي مش مسألة جمالية بس عايز يخليها لدواعي الزمان القادم. فانت ممكن تدينا مثال جديد. احنا مثلا خدنا المحاذاة دي عند القرن الخامس الهجري ممكن تكتشف لنا انه في محاذاة في القرن الثاني او القرن الثاني يبقى لا في في وظيفة لدراسة الوعاء في داخل دراسة النص اللي في المقدمة اللي في المكملات. نعم ان انا اكشف بيها حاجة مهمة جدا يا ولاد ودي من غرائب ما وقع لي انك تكتشف من الكلام عن المؤلف ومن الكلام عن الوعاء ان النسخة مزورة. لا اللي هي ده يقول لي مثال انا اتحدى ان يكون حد عنده مثال غير ده ايه؟ او منحولة يعني ايه؟ او انتحلها من كتاب اخرى. لا لا انا بتكلم عن الوعاء المخطوطة دي انا بقول المخطوطة ده اهي بتاعة السيوطي. فازاي ترجمة النص تخلي كلامي ده كلام واحد من التراجم مزور؟ اصبر بس فهم اللي انا عايز اقوله يا جماعه ده انا هو خالد فهمي بقول لكم المخطوطه دي بخط السيوطي. حضرتك تقول لي ايه كذاب؟ انا موافق يا سيدي. كذاب ليه؟ اعتمادا على المخطوطه دي الروايه القديمه ما كانتش مخترعه ايام السيوطي. الكمبيوتر ده ما كانش مخترع ايام السيوطي. الحبر اللي جاب فانت تقول لي خالد فهمي المزور ساعة تولد ساعة نسب بيدي ورقة مخطوطة منسوبة للسيوطي ده موجود زمان موجود زمان. بصوا الخبر ده في تاريخ بغداد 6/136 طبعا قديم مش طبعا الدكتور بشار عوض رضي الله عنه بيقول ايه؟ اخرج الخطيب البغدادي في تاريخ انا بقول في ترجمة ابراهيم بن نصر صاحب الأشجعي الكوفي المتوفى من 234 قال ابن الدورقي كنا نختلف إلى ابن نصر. إبراهيم ابن نصر ده صاحب الأشجعي المتوفى من 234 ابن نصر المتوفى من 216 أنا مين بيختلف؟ ابن الدورقي بيختلف بيذهب يعني بيتعلم بيقعد تلميذ أنا وأبي أحمد أحمد ابن الدورقي هو أبوه ويحيى بن علي وابن حمد في غير المجلس نسمع من إبراهيم بن نصر تفسير الأشجعي. بصوا نص فكان يقرأه علينا من صحيفة كبيرة فأول ما فطن إلى أنه كذاب أبي. يا دليل السود نحن مش بيقول له إيه لو نشوفه إيه إبراهيم بن نصر نسك ولا كبيرة صحيفة طويلة كبيرة أبو الدورقي هو أحمد قال الرجل بن نصر كذاب. ليه؟ قلت كيف؟ قال هذه الصحيفة سأله يا أبا إسحاق قبل ما عايز يجيب دليل هذه الصحيفة أصل الأشجعي؟ قال نعم كانت له نسختان فوهب لي نسخة فسكت أبي. فلما خرجنا قلت يا أبي ماذا هنالك؟ قال يا بني إن لله وإنا إليه راجعون ذهب عناقنا في إبراهيم بن نصر. فقلت له كذاب شميل إيه؟ ضيع فلوسنا في السفر بما يتلاقي إيه؟ قال إيه؟ قال هذا الشيخ يقول وباطلا الأشجعي كان رجلا فقيرا وكان يوصل، فمن أين له بالورق الطويل ومن أين له بالنسختين؟ فهمتوا حاجة؟ هو ده اللي أنا عايزه. صلوا على النبي عليه السلام. على مستوى عمل المحقق، على مستوى عمل المحقق، أول حاجة الخبرة، وأخطر ما في ميزان المحقق خبرته. حل كتير جدا من المشكلات جدا، وكل ما تدرس نص كل ما تضيف لرصيدك. والخبرة هنا شيء يستشعر في الضمير ولا يحس. عمل كده زي خبرة الصراف، زي خبرة الرجل بتاع القماشي اللي مكتوب يمسك البدلة كده لكن يخيش. الخيش عند القدماء الثور الناعم الباقي، والخيش عند المعاصرين هو عارف منين وخد حل الغرز وعارف المصنع بمجرد والصيرافي والشو عايز ابيع خد ده ولا اجيبش حسن اجيب لك الشوط مظبوط وزي مش فضه ولا ده عرفت ان ايه محتاج محتاج اسيبه. والمحدثين تمام كيف كانوا يكتشفون المعضل من خبره. هو تعريف اصلا ايه؟ عله خفيه يبدو من هي خفيه. ساعدك واحد انا نظبط الملاك عشان احمد كل شويه يقول لي شفت انا عامل ازاي؟ عله ايه؟ خفيه. انا بدات ازاي؟ من طول خبرتي والانف والممارسه والعكوف على الكذب. حاجة كتير زي الموهبة بس بتيجي مع التعب. طب الحاجات اللي ممكن ألمسها، أنماط جديدة من التصحيح، ممكن النص اللي أنت بتدرسه ده النسخة دي تديك أنماط جديدة نادرة من التصحيح. وإحنا عندنا مؤلفات كتيرة معاصرة قائمة فقط على جذب كتب التصحيح من أول أبو عمرو العسكري التصحيح بتاع زمان ده لحد عبد الكريم الأشطر في ألوان من التصحيح والتعليم، وقبليه محاضرة بتاع الدكتور محمود الطناحي عن التصحيح والتعليم. يعني ممكن تدينا انماط جديده مش موجوده وتعمل انت بعد خبره شويه كده زي الطناحي الله يرحمه وزي عبد الكريم الاشطر وزي ابو احمد العسكري في انماط جديده من نادره من التصحيح والتحريف نمطيه تعطينا انماط جديده من الاساليب. في اساليب كده في شخصيات فيهم اساليب. الجويني كان شديد التانق في اسلوبه. الشيخ عبد العظيم بن رحمه الله عليه رضي عنه في مقدمه نهايه المطلب حصل عدد ضخم جدا من الاساليب التي لم يسبق اليها ابو المعالي الجويني. الالفاظ بتوع المعجم التاريخي اللي واقفين مش عارفين يتحركوا، النسخ دي كتب دي دراسات دي تدينا كلمات جديده. يعني ما بيقول لك اني كنت امس في جلسه مع عائلتي، يقول هذه كلمه مولده غير مستعمله في العربيه الفصيحه. طب لما اقعد اجيب لك نصوص موجوده لحد القرن الثالث الهجره عند ائمه المحدثين يقولها ابن الجوزي يقولها غيره غيره غيره النص بتاعكم، يبقى عندك حساسيه كده تطلع قوائم للالفاظ دي ترفض بيها بتوع المعجم التاريخي او ترفض بيها الذين يخطئون يعني بلا مسوغ بعض الاستعمالات اللفظيه. هذا موجز لما يمكن ان يفهم او يمكن ان يفهمه واحد مثلي من عنوان دراسه النص طبيعتها ووظيفتها. خمس دقايق أسئلة أو أنا خلصت. أشكركم شكرا جزيلا. تحت أمركم. أقعد بقى لأن أنا خلاص كده. أرد يا سيدي. تفضل تفضل. حضرتك في الفراسة حضرتك تحت أمرك. في الفراسة حضرتك ذكرت إنه حضرتك عايز تغير الاسم اسم كلمة الفن. عايز اخليه فن اول وفن الاندماج المعرفي الاصلي والفرعي. حضرتك نعم ايه الفرعي؟ ايه معنى كلمه فرعي؟ يعني انا اللي اللي الكتاب ده بيدرسه بيخدمه من باب ثاني. يعني اللي قاله الحبائك كتاب حديث، انا اخلي الاعتقاد فرع اول علم اول، واخلي الحديث علم ثاني باعتباره انه الدليل الماده اللي استعملت في الرد على اخبار الملائكه. يبقى عندي فنين، فن أول هو القصد ان السيوطي عايز يرجع اعتقادنا اعتقاد سني بعد ان شاع اعتقاد الفلاسفه والمتكلمين الذين اعتمدوا على اليونانيين في نظرتهم للملائكه انها ليست اجساما، وهو عايز يرجع اعتقادنا تاني انها اجسام، اعتمد على مين؟ على الاحاديث. فخلي مقصده هو الفن الاول ده علم العقيده، والمقصد بحسب الماده المستعمله في رد شبه الاعتقاد اللي هو الفن التاني اللي هو علم الحديث. لا واحد غيرك، واحد غيرك، واحد غيرك، وسع دائره الاسئله. لا ما انا ما بتكلمش عن حدود النص، ما بتكلمش عن الحدود، انا بتكلم عن الطبيعه. يكفي بس نقول لك ان في فرع في جوه الطبيعه اسمها الانتماء المعرفي. لو انت بقى عايز التمانية على التفصيل ممكن اقولهم لك: العنوان، المقدمه، الاستهلالات، فحص المصادر، الجهاز الاصطلاحي، ترتيب الابواب والفصول، العنوانات الداخليه، المسائل الشواذ. غيره؟ مصادر فين؟ في الانتماء المعرفي ولا في المنهج؟ في الهيئة التركيبية. ماشي اتفضل. بالنسبة لحضرتك اتكلمت في الجزئين على فكرة ترتيب المصادر بالوزن النسبي وللعلم في أساس، يعني شغالين في النحو، فلما نجيب المصادر كان مصادر النحو الأول في أساس ذكر الحقيقة في فتش منهج ده بيرتب القرآن. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ليس لي أي اعتراض على أي نمط في الترتيب، بس جاوبلي على سؤال واحد بس فقط: أيهما أنجع وأيسر؟ بس يعني أيهما أمس رحما بالعلم، إن أنا رتب المراجع الإثبائي أو تاريخي أو بما قلت الشرف العقيدة الأول التفسير اثنين الحديث ثلاثة، ولا بالعلم؟ أنت دي دراسة علمية للنص، الأفضل إيه؟ ماليش دعوة بحكاية أستاذ كبير. ثم إنهم يقولون في الإنجليزية the comparisons is ugly، المقارنات وقحات. تكلمش عن أستاذ، روح ناقشه هو. لا أنا مش بتهمك، أنا بقول لك المثل. أنا مش متعود أتكلم عن أسد، هم على رأسي من فوق. أنا معياري موضوعي، معياري في الكشافات تيسير توفير تنوير، معياري في كتابة المقدمة الأمس رحما بالموضوع بالعلم. أنت جايب تاريخ، أنا مين؟ لما يكون تاريخ ماشي هات لي رتب المصادر التاريخية، لأنه المصدر التاريخي الموثوق به كلما اقترب من دائرة سرعة الحدث كلما كان أوثق. لكن مش بتاع تاريخ معايا؟ الحضرة قررته من عن إبراهيم بن نصر في رسالة إن هو الخطة دي كانت منشورة إرجاعي. طب دي يا دكتور مهم جدا إن أنا أصدر الكتاب اللي أنا بحققه نسبة المخطوطة للمؤلف. لا الترتيب دي العناصر والترتيب مع أيمن فؤاد سيد مش معي. تمام بس رأس دي حاجة يا عم اسأله هو، أنا مالي؟ أنت عايز نحرق له شغله ليه؟ هو المحاضرة بتاعته إيه؟ دراسة النص العناصر والترتيب. أنت بتتكلم في إيه؟ أنا إيش دعم؟ خلوا الأساتذة يحترموا بعض، يعني يظهر منهم إن هم حريصين على هذا، وأيمن أستاذي فأنا أحبه يعني. صدر كتاب ملاذ الحوائج كيف سلام الحديد مؤخرا طلعت عليه؟ لا مجازر كبير مش هقولك، اما أقول لك ها في سؤال انا منتظر لسه ما جاش. مالها؟ لا يا حبيبي، اللي عايز مصادر حطها في جريدة المصادر ورا، عندك كشاف للمصادر ورا صح؟ اللي عايز سرعة البحث ما تحكش علي، دي دراسة فحص جمع تقويم استخراج نتائج تراكم علم تقويم. اللي عايز سرعة يروح يشوف الكتب الواردة بالمتن، كشاف الكتب الواردة بالمتن. ها آخر سؤال أسألها، أنا جايب دول ليه؟ أشيلهم يعني أونطة؟ ها مش ديكور. صلى أنا بصل، مش أقبل أسئلة بعد كده، أنا خلاص آخر سؤال. كل الكلام اللي أنا قلته يا أولاد ينقص شيء تفرضه طبيعة النص إذا كان نصا علميا. كل اللي فات ده النص المنتمي للعلوم الشرعية والنص المنتمي للعلوم العربية، غير دول في حاجة اسمها دائرة العلوم الحكمية أو دائرة علوم الأجانب أو دائرة علوم اليونان، ارجعوا لها عند كتب تصنيف العلم. إذا كان النص اللي بتحققه وتدرسه من هذا الجانب لازمك شيء آخر يتعلق بالماهية أو بالطبيعة أو بالجوهر أو بالهيئة التركيبية أو بمزاج بدن النص، اللي هو إيه؟ انه العلم ده تقادم. فقل لي اللي موجود جوه الكتاب العلم ده ايه دلوقتي؟ يا عم انا لا انا بتاع تحقيق بس ولا حاجه خالص. هات حد متخصص في المجال يعمل جزء دراسه النص ده هو من خلال رؤيه نظر العلم. احمد عبد الباسط ده هو حد من زملائه عملوا حاجه في خواص الاحجار صح، جابوا استاذ فيزياء عمل لهم مقدمه ولا حاجه، احمد فؤاد باشا الله يديله الصحه، والحقوا باخر الكتاب في طبعتيه صور معاصره للاحجار من وقت صور فيتوغرافيه صور كاميرا في اخر الكتاب. وبالتالي لما يجي كتاب زي ده اللي هو كتاب الجوهرتين العتيقتين ده احمد فؤاد باشا ونفس الكتاب لحمد الجاسر اعمل ايه؟ لما اكون عايز صحه النص اروح لحمد الجاسر، لما اروح عايز معلومه متعلقه بطبيعه الجوهرتين اروح لايمن فؤاد سيد. اسف احمد معلش عشان ايمن جاي ورايا، احمد فؤاد باشا. ده استخراج الاوتار في الدائره لخواص خط المنحنى عليه بتاع البيروني او البيروني، التسميتين صح، الناس كانت بتخطئ البيروني، هو الاصوب بيروني لكن موجود البيروني موجود. الراجل ده بيتكلم عن اربع نظريات في اثباتات مقياس الخط المنحني الخط المستقيم داخل قوس الدائره. الراجل هو احمد دمرداش محققه بيضع مصطلحين جداد، بيقول في فرق بين التحقيق اللفظي اللي احنا بنسميه التحقيق تحقيق نصوص تراثيه وبين التحقيق العلمي اللي هو كتابه مقدمه او جزء من الدراسه عن النظريات العلميه المتعلقه بالهندسه وتطوير نظريات اوكليدس. هو اسمه اوكليدس مش اقليدس، المسلمين ينطقوه بضم الهمزه اوكليدس. فده مهم جدا، فعمل جزء في اخر الكتاب عن تقويم النظريات الاربعه في اثباتات واستنتاجات الخط. لو انا جيت حق كتاب دوت ما تشتروش الكتاب الا اذا كان في واحد من اساتذه الهندسه عامل له دراسه. طيب انا مصمم اعمل انا وما الجاش لحد ولا حاجه خالص، في كتب زي دي كده اللي هي ايه، منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعيه والكيمياء وفي الرياضيات لو انت عايز تشيل الشيله على كتفك اهلا وسهلا، هات الكتاب واقعد ذاكر منهج هؤلاء ومصطلحاتهم وتقويم نظرياتهم في ضوء العصر الحديث. بغير كده إياك أن تقترب من نص يعلن أن انتماءه المعرفي إلى دائرة معارف الحكمة أو التجريب. أشوفكم على خير إن شاء الله. استراحة تلت ساعة بقدر صلاة الظهر، إن شاء الله نلتقي بعدها أستاذ دكتور أيمن فؤاد سيد وهو موجود أيضا منذ أكثر من ساعة فلا تتأخر. من صاحب الروضة التاسع العاشر.